الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الباب باب المحافظة أو في المحافظة على الأعمال، أورده المصنف عليه رحمة الله بعد باب الاقتصاد في العبادة، بعد أن بيّن أن الإنسان إذا عبد الله عز وجل فإنه يعبده على حسب طاقته ويعبده متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين أن ليس معنى الاقتصاد في الطاعة أن يترك الإنسان العمل، بل يعمل بالعمل الذي يداوم عليه وإن كان قليلا، وإن كان قليلا من النوافل والطاعات، لكن لا بد الأمر الذي ينبغي أن يكون هو أن يحافظ على هذا العمل ولا يضيعه ولا يتركه. وأورد في ذلك الآيات التي بيّنت أن بني إسرائيل كانوا يعملون وأن النصارى كانوا يعملون لكنهم تركوا العمل، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحن للذين آمنوا وصدقوا أن تخشع هذه القلوب لذكر الله، لكتاب الله، لكلام الله، وما نزل من الحق من عند الله عز وجل. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد تركوا الأعمال، تركوا الأعمال التي كلفوا بها وتركوا شريعة الله عز وجل فقست قلوبهم. فالذي يترك العمل لا بد أن يقسو قلبه، لذلك أمر بالمحافظة على الأعمال وأن يداوم عليها الإنسان. قال: وقال تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، أي أن النصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام كان فيهم نوع من الرأفة والرحمة، كما قال عز وجل: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فالنصارى الذين اتبعوا عيسى كانت فيهم الرحمة وكانت فيهم الرهبانية وكانت فيهم الرأفة وكانت فيهم أيضا العبادة، لكن هذه العبادة لما كانوا أهل جهل ابتدعوها وكلفوا بها أنفسهم، مع أن الله عز وجل ما كتبها عليهم، وكلفوا بها أنفسهم ليتقربوا إلى الله عز وجل، لكنهم مع ذلك لم يداوموا على هذه العبادة ولم يستطيعوا أن يقوموا بها كما كلفوا بها أنفسهم فتركوها. لذلك قال: فما رعوها حق رعايتها، فتركوها. فالمؤمن منهي أن يتشبه بهؤلاء الذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون ثم يتركون ما أمرهم الله عز وجل به. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي أن الله عز وجل ضرب مثلا بالذي يترك العمل بالتي تغزل وتنسج ويكون يعني تنسج وتخيد، والغزل معروف في الوقت المتقدم أن المرأة إذا غزلت فإنها تغزل هذه السجادات مثلا أو الألبسة أو غير ذلك، فيكون فيه قوة، فيكون فيه قوة ثم تنكثه ويعني تأخذ هذه الخيوط خيطا خيطا فيصبح أنكاثا. فالإنسان لا يترك هذا العمل، لأنه إذا ترك العمل فإنه يترك دين الله عز وجل. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن الإنسان لابد أن يعبد ربه إلى أن يتوفاه الله عز وجل وأن يأتيه الموت. واليقين هنا هو الموت، اليقين هنا هو الموت، لا كما يدعي كثير من يعني الغلاة الصوفية أن اليقين هو إذا جاءه اليقين من الله عز وجل فإنه سيحط عليه الأعمال ولا يعمل شيئا لله عز وجل ويبيح لنفسه المحرمات. هذا ليس مرادا من هذه الآية، بل هذا تحريف لهذه الآية. والله عز وجل أمر نبيه أن يعبده، والأمة تبع لهذا النبي أن يعبده حتى يأتيه الموت من عند الله عز وجل. ثم قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، وقد سبق في الباب قبله، أي كان أحب الدين إلى الله وأحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة التي يداوم عليها صاحبها ويحافظ عليها ويقوم بها على حسب طاقته. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. أي أن الإنسان إذا نام عن صلاة الليل مثلا أو نام عن قراءة القرآن وهو كان يداوم على ذلك ويحافظ عليه ثم نام عليه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمراد بصلاة الفجر أي بعد طلوع الشمس، لأن الإنسان منهي أن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. فإذا صلى هذه الصلاة وصلاها بالنهار شفعا كما سيأتي، ولا يصليها وترا كما كان يفعل بالليل، فيكتب الله عز وجل له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل، لأنه قصد أن يحافظ على هذه العبادة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذه أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يحافظ على الطاعة وأن يداوم على الطاعة وإن قلت. فالذي كان يقوم الليل ولو كان قليلا، يقوم نصف الليل أو يقوم ثلث الليل أو يقوم شيئا من الليل ولو ركعات معدودات، فأن يحافظ على هذه الطاعة أفضل من أن يترك هذه الطاعة. لذلك قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، ولم يسمه، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه أو أنه سماه عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسمه حفاظا على سمعة هذا الصحابي. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني كان يقوم الليل ثم تركه، وهذه لا يريدها الله عز وجل، لأن أحب الدين إليه الشيء الذي يداوم عليه صاحبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. أي أنه إذا كان معذورا وفاتته صلاة الليل من الليل أو وجع أو نام الإنسان ولم يستيقظ، فإنه يستحب له أن يحافظ على هذه الصلاة في النهار. وكذلك إذا فاته الصيام مثلا ولم يصم، وكذلك إذا فاتته أي طاعة من الطاعات فلا بأس أن يخلفها، إلا إذا كانت هذه الطاعة ذات سبب، فإذا فاتت فإنها تفوته، كما كأن يدخل المسجد مثلا فالطاعة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنه جلس وأخذ فترة طويلة وهو جالس، فمثل هذه الركعتان ذات سبب، فإنها إن فاتته فقد فاتته. أما التي لا تفوته، أما التي ليست ذات سبب إنما يصليها تقربا إلى الله عز وجل، فإنه يستحب له أن يؤديها أو أن يقضيها بعد أن تفوته، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة الليل من الليل فإنه يقضيها بالنهار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على طاعته، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يثبتنا على طاعته ويصرفنا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.